المصدر وأنواعه. ما هذا؟ ما مصدر كل هذه الفوضى؟ لماذا تناثرت الأوراق في أرجاء الغرفة هكذا؟ لابد أنني نسيت النافذة مفتوحة مجدداً. لقد كنت على حق، إنها مفتوحة بالفعل. أنت إذن المصدر المسبب لكل هذا. على ذكر المصادر، تذكرت أنني كنت قد حضرت درساً عن أنواع المصادر وكتبته على مجموعة من الأوراق، ولكن أين لي أن أجدها الآن في هذه الفوضى؟ سيكون من الأسهل أن أسترجع ما حضرته أو أكتبه من جديد، ولكن هذه المرة على السبورة، فمن المستحيل أن تطير أو تتبعثر. من أين بدأت يا ترى؟ أها، تعريف المصدر. المصدر هو عبارة عن حدث مجرد من الزمان، على عكس الأفعال التي تدل على الزمن. فمثلاً الأفعال رسم، يرسم، وأرسم لها دلالة على الزمن، بينما المصدر المشتق منها الرسم لا يدل على الزمن. وللمصادر أنواع متعددة، منها المصدر الصريح الذي يدل على الحدث مجردا من الزمن ويتضمن أحرف فعله لفظا أو تقديرا، يصاغ بشكل قياسي أو سماعي كالتالي: كما يكون الفعل على وزن أفعل، يصاغ المصدر الصريح منه على وزن إفعال كالفعل أكثر الذي مصدره إكثار، والأفعال على وزن فعل كالفعل عظم يكون مصدرها تعظيم على وزن تفعيل. أما الأفعال على وزن فاعل فمصدرها على وزن فعال أو مفاعل كالفعل قاتل التي يصاغ منها قتال أو مقاتلة. وفيما يتعلق بإعراب المصدر الصريح فإنه دوما يعرب حسب موقعه في الجملة. أما النوع الثاني فهو المصدر المؤول، والذي سمي بذلك لأنه مكون من حرف مصدري: أن، أن، لو، ما، كي. يأتي بعده إما جملة اسمية أو فعلية، وسمي بالمصدر المؤول لأن هذه الجملة مع الحرف المصدري تؤول بالذي قبلها بلفظ واحد. ومثال على ذلك: أن تدرسوا أنفع لكم. أما إعراب المصدر المؤول فيمكن تقديره باستبداله بمصدر صريح، فعندما نطبق ذلك على الجملة السابقة نجد أنها تصبح: الدراسة أنفع لكم. وبهذا، بما أن الدراسة هي مبتدأ مرفوع، فإن المصدر المؤول أيضاً يكون في محل رفع مبتدأ مرفوع. النوع الثالث من المصادر هو مصدر المرة الذي يدل على وقوع الحدث مرة واحدة فقط، والذي يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعل كمصدر المرة ضربة المشتقة من الفعل ضربة. أما الأفعال غير الثلاثية فيصاغ مصدر المرة منها بزيادة تاء التأنيث للمصدر الصريح كالمصدر إكرامة من الفعل أكرم الذي مصدره الصريح إكرام. وفي حال كان المصدر الصريح ينتهي بتاء يصاغ مصدره المرة بزيادة كلمة واحدة على المصدر الصريح، فالمصدر الصريح استراحة من الفعل استراحة ينشأ منه مصدره المرة استراحة واحدة. وكما المصدر الصريح يعرب مصدر المرة أيضا حسب موقعه في الجملة. النوع الآخر من المصادر هو مصدر الهيئة، الذي يعرف أيضا بمصدر النوع لبيانه نوع الفعل وصفته وهيئته، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعل كالفعل وقف وقفة، ومن الفعل غير الثلاثي بزيادة تاء التأنيث للمصدر الصريح ومن ثم إضافته لاسم يصف الهيئة كالفعل انتفض، الذي نستمد منه مصدر الهيئة انتفاضة الشجاع، ويعرب هذا النوع أيضا حسب موقعه من الجملة. أما المصدر الصناعي فهو يدل على صفة في اللفظ الذي صنع منه أو على ما فيه من خصائص، ويطلق على كل لفظ زيد في آخره حرفا الياء المشددة والتاء المربوطة. أما بشأن إعرابه فهو لا يعرب نعتا على خلاف الاسم المنسوب الذي يعرب نعتا للمنسوب إليه، فالمصدر الصناعي والاسم المنسوب يختلفان في الدلالة والإعراب كما يوضح المثال التالي: في جملة هذه امرأة عربية، فإن عربية اسم منسوب يعرب نعتا، كون اللفظ عربية يدل على انتساب المرأة إلى الدول العربية. أما هذه امرأة شديدة المسؤولية فلا تعرب فيها المسؤولية نعتا، وذلك لأنها مصدر صناعي وليست اسما منسوبا. والنوع الأخير هو المصدر الميمي الذي يبدأ بميم زائدة ويؤدي معنى المصدر الأصلي، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، كمأكل وموعد من الأفعال أكل ووعد. أما الأفعال غير الثلاثية فيصاغ مصدرها الميمي بتحويل الفعل للمضارع واستبدال ياء المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، فالفعل استمد الذي مضارعه يستمد ينتج عنه المصدر الميمي مستمد، ويعرب هذا المصدر كذلك حسب موقعه في الجملة. أعتقد أن هذا كل شيء. من الجيد أنني تمكنت من استرجاع كل المعلومات وإعادة كتابتها، ولكن مع ذلك لا يزال علي أن أجمع الأوراق وأن أعيد ترتيبها من جديد، فلا يزال هنالك مواضيع أخرى والكثير الكثير.